الفعل المهموز أنا ما أخذت نحن ما أخذنا أنت ما أخذت أنت ما أخذت أنتم ما أخذتم أنتن ما أخذتن هو ما أخذ هي ما أخذت هم ما أخذوا هن ما أخذنا